تفسير الآية 55 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي وهكذا دائما بمثل هذا التفصيل الدقيق الشامل العميق الواضح المقنع الحاسم القاطع الذي لا يقبل أي جدال، الذي لا يقبل أي جدال. وكما فصلنا كل ما سبق ذكره كذلك تكون دائما كل آياتنا، أي دلائلنا في قرآننا العظيم، لكي تبين للناس قواعد وأصول كل شيء مسعد لهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه، ولكي كذلك تستبين، أي تتضح وتظهر بها تماما لهم طريق المجرمين فلا يتبعوها، لأنها طريق كل شر وتعاسة في الدارين، حيث هي طريق الذين يرتكبون الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا.